بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بكم في برنامجكم مع الرعيل الأول، مع شخصية عظيمة من شخصيات الرعيل الأول. إنها سيرة أم المؤمنين وسيدة نساء العالمين، خديجة بنت خويلد القرشية، زوجة وحبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأم أولاده التي لم ينس ذكرها حتى بعد وفاتها. وفي سيرتها رضي الله عنها: خير سبيل لمن يطلب الله والدار الآخرة، ففي كل طور من حياتها نبراس وهداية للقلوب المؤمنة والنفوس الصافية. وهذا إن شاء الله تعالى ما سيتبين لنا من خلال حوارنا مع ضيف حلقات البرنامج المعتاد الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان. فنرحب بكم وبضيفي الكريم، حياك الله شيخ. أهلا وسهلا ومرحبا شيخنا. إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى نبدأ في الكلام على سيرة أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. بداية أود لو تعطينا كلمة مجملة عن هذه المرأة العظيمة رضي الله عنها. نعم، أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فخديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، إذا جئنا لنتحدث عنها فإننا نتذكر تلك الأيام الأولى من دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، وما لاقاه في سبيل تبليغ دين الله جل وعلا، وما عملته هذه المرأة الزكية النقية الطاهرة من أعمال في خدمة دين الله جل وعلا وفي حماية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما هو مذكور ومعلوم للصغير وللكبير. فلقد كانت الحضن الدافئ، ولقد كانت الأم الرؤوم، والزوجة الحنون، ولقد كانت رضي الله تعالى عنها وأرضاها نعم العون للنبي صلى الله عليه وسلم. فلقد شدت من أزره وعضدته ووقفت إلى جنبه وحمته، وكانت تمهد له الطريق لتبليغ دين الله جل وعلا ولتبليغ كلمة الله سبحانه عز إلى الناس أجمعين. فلقد ضربت أروع الأمثلة رضي الله تعالى عنها وأرضاها في شجاعتها وفي حكمتها وفي عقلها وفي كرمها وفي سعة صدرها وفي أناتها وفي أيضا نظرها الثاقب للأمور. هذه خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ويكفيها فخرا أنها الزوجة الأولى لمحمد صلى الله عليه وسلم. فلقد حازت هذا الشرف وحازت هذه الرتبة، وأيضا ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا وبشرها بالجنة وبين بأنها سيدة نساء العالمين مع جملة من النساء اللاتي خلد الله جل وعلا ذكرهن في القرآن. وأما بالنسبة لحياتها في مكة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فلا تخرج في الغالب عن الحياة الطبيعية التي يعيشها الرجال والنساء هناك، إلا أنها تميزت رضي الله تعالى عنها وأرضاها بأنها عاشت في كنف أبوين شريفين لهما المكانة الرفيعة والمرتبة السامية في المجتمع المكي. فهي رضي الله تعالى عنها بنت رجل سجل له التاريخ مواقف غاية في الروعة في النجدة وفي الكرم وفي الشجاعة والإقدام والبطولة، ما استحق بأن يكون سيدا من سادات قريش، وكذلك أمها، وكذلك إخوانها، وكذلك مجتمعها الذي كانت تعيش فيه. بالنسبة للمجتمع، ليس المجتمع المكي بأكمله، نعم، وإنما المجتمع الذي كانت تعيش به من خلال الترابط الأسري الاجتماعي. فلا يخفاك كما لا يخفى إخوان المستمعين وأخوات المستمعات أن مجتمع قريش على وجه الخصوص أستطيع التعبير بأنه ينقسم إلى قسمين. القسم الأول قسم السادة والكبراء والأشراف الذين كانوا يحتاطون لمرؤاتهم، وكانوا يعتبرون أنفسهم قاد لهذا المجتمع، ولذلك لديهم جملة من القيم وجملة من المبادئ هي من بقايا دين إبراهيم، وأيضا من بقايا ما كانت العرب تعززه في قضايا الأخلاق وفي قضايا المرؤات. نعم. ولذلك كان الرجل من هؤلاء لا يستطيع أبدا أن يسقط فيما يخل بمرؤته لأنه في ذلك المجتمع يعتبر تلبسه بأمر يخل بالمروءة سقوط له مروع أو يعني فظيع ممكن أن يسقط هيبته من المجتمع القرشي. هناك أناس يمارسون جملة من الممارسات في واقع الأمر هي خارجة عن القانون الطبيعي للمجتمع العربي، أيضا لا تمت إلى الشريعة بصلة، مثل قضية وجود الربا، وجود أيضا الزنا، وجود شرب الخمر. نعم. كانت في مكة ممارسات تبيح ما لا يباح وتجيز ما لا يجوز، ولذلك كان هذا المجتمع منفصل بمثل هذه الصورة ومنقسم على نفسه بمثل هذه الطريقة. وإن كان كبراء قريش يعاقرون الخمرة لأن أصل الخمرة كانت مباحة في عهدهم وفي مجتمعهم. والمقصود بأن خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها ولدت من أبوين شريفين معروفين بجملة من الصفات التي فعلا ورثتها منهما رضي الله تعالى عنها وأرضاها. شيخنا، العادة أننا عندما نتكلم عن سيرة أي شخصية من شخصية الصحابة رضي الله عنهم أننا عودنا المستمعين أن نبدأ أولا بالسيرة الذاتية لهذا الصحابي أيا كان هذا الصحابي. نعم. فنبدأ بالكلام عن نسبه وحسبه والكلام عن أبويه وإخوانه وأخواته. نعم. وأولاد أعمامه وعماته وهكذا. فأيضا خديجة رضي الله عنها من ضمن هذه السيرة، فنبدأ أولا في الكلام على نسبها. أنت ذكرت الآن بأن خديجة رضي الله عنها ولدت لأبوين كريمين شريفين لهما المكانة الكبيرة في مجتمع قريش. صحيح. فمن هما هذان الوالدان؟ بالنسبة لوالدها معروف هي خديجة بنت خويلد، وخويلد هذا ابن أسد ابن عبد العزة. نعم. وعبد العزة هذا هو أخو عبد مناف أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم. فهي ابنة عمه. فهي من هذا من الطريق. نعم. فمن هي من هذا الطريق ابنة عم النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. إذ أبوهما هو قصي ابن كلاب، أبو عبد العزة وأبو عبد مناف هو قصي، وقصي هذا ابن كلاب. فإذا تأملنا نجد بأن خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها تلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجد الرابع وهو قصي ابن كلاب. صحيح. وخويلد هذا في الحقيقة هو رجل من أبطال قريش ومن سادتها ومن كبرائها، وهو الذي قاد الناس يوم حرب الفجار، وكان في بيته الأصل والعدد. أيضا كان له جملة من الأولاد لهم ذكر في السيرة، مثل هالة أم أبي العاص صهر النبي صلى الله عليه وسلم، العاص بن الربيع هو زوج زينب الذي تزوج زينب. نعم. وأيضا رقيقة أو رقيقة أم أميمة بنت بجاد بن عمير من بني تميم بن مرة، وكذلك حزام بن خويلد ونوفل بن خويلد، هؤلاء كلهم من أولاده وهم كلهم من قريش. ولقد كان لخويلد هذا مواقف يعني رائعة وجميلة سجلها التاريخ له، وأشهرها حينما وقف في وجه تبع الآخر عندما جاء هذا التبع. بالمناسبة تبع هو لقب يطلق على ملك اليمن. اليمن. نعم. يعني مثل كسرى ملك فارس، مثل قيصر ملك الروم، فرعون ملك مصر، فرعون مصر، النجاشي ملك الحبشة. صحيح. نعم. كذلك تبع. وتبع هذا هو ليس تبع المذكور في القرآن، وإنما هو تبع آخر. المقصود أن تبع هذا حينما حج إلى مكة من اليمن سولت له نفسه الأمارة بالسوء، سول له شياطينه بأن ينتزع الحجر الأسود من الكعبة وأن يأخذه معه. فلما شاع هذا الخبر إلى اليمن. نعم، يريد أن يأخذه إلى اليمن. فلما شاع هذا الخبر وتسرب ووصل إلى أذن خويلد بن أسد ابن عبد العزة والد خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها انتفض انتفاضة الهزبر، وقام إليه ينازعه فيما يريد الإقبال عليه، وبين له بأن هذا الأمر أو هذه الخطة أو هذا التفكير يجب أن يؤدى ويجب أن ينتهي وأن ينقطع، وأنه لا سبيل إلى الحجر الأسود. وبين له عزمه وجديته بأن دمه ودماء قريش كلها دون الحجر الأسود. الله أكبر. فلما رأى تبع هذا الملك الذي حوله الجحافل وخلفه الكتائب هذه العزيمة وهذا الإصرار، يعني خاف وألقي في نفسه شيء عجيب، حتى إنه بات في تلك الليلة ورأى رؤى مزعجة أزعجته، وخاصة حينما قال له بأن رب البيت لن يترك بيته وبأن اللعنة ستحل على من يريد نقض هذا البيت. فلما نام تلك الليلة تبع رأى رؤى عجيبة وأحلام مفزعة، فما كان منه إلا أن ولى مدبرا لا يلوي على شيء. وهذه الواقعة في الحقيقة رفعت خويلد بن أسد في المجتمع القرشي المكي رفعة عالية، وأخذ الناس ينظرون إليه زيادة على ما كان يتمتع به من السمعة الواسعة ومن الكرم الكبير ومن المروءة والصفات الطيبة، زادته عند قريش في الحقيقة يعني خيرا إلى خير. ولذلك في الحقيقة أن يعني خويلد مثل ما يقول السهيلي رحمة الله عليه، يقول هو الذي نازع تبعا حين حج وأراد أن يحتمل الركن الأسود معه إلى اليمن، قام في ذلك خويلد وقام معه جماعة، ثم إن تبعا روع في منامه ترويعا شديدا حتى ترك ذلك وانصرف عنه. وذكروا هناك يعني محاورة تمت بينه وبين خويلد بن أسد وبين تبع، خلاصتها بأن خويلد بن أسد وقف سدا منيعا بين تبع ملك اليمن وبين الحجر الأسود، فلم يستطع تبع أن يصل إلى الحجر الأسود. وهذه الشجاعة المتناهية التي قام بها خويلد والد خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاه. شيخنا، هل يعني وقفت مكارم خويلد عند هذا، أو أنه أيضا له مكارم أخرى اشتهر بها؟ في الحقيقة أن خويلد كان معروفا بالكرم، فلقد كان من جملة الذين يكرمون الحجاج، ومن جملة الذين كانوا لهم الرأي والمشورة في المجتمع القرشي وفي المجتمع المكي. الشيخنا الطيب، هذا فيما يتعلق بخويلد ابن أسد أبي خديجة رضي الله عنها. طيب فيما يتعلق بأمها، من هي؟ أمها معروفة هي فاطمة بنت زائد بن الأصم بن عامر بن لؤي، وكان جد فاطمة واسمه خنثر كان أحد أبطال الجاهلية المعروفين بالإقدام وبالشجاعة وبرد الأعداء. وبالنسبة لأم فاطمة، هذه أم خديجة رضي الله عنها، فاطمة هذه أمها هالة بنت عبد مناف ابن الحارث الذي يصل نسبه إلى لؤي بن غالب. فنلحظ بأن كلا أبوي خديجة من أعرق البيوت في قريش نسبا وعلاها حسبا، ولذلك في الحقيقة خرجت هذه المرأة الزكية النقية، خرجت من أصلين طيبين يضربان من جهة النسب والحسب بجذور التاريخ. الذي يظهر شيخنا أيضا يعني من قراءة السيرة لسيرة أبوي خديجة رضي الله عنها ونسبها، يتبين أن بيت خديجة رضي الله عنها أصولها أقصد يعني الظاهر والله أعلم أنه كانوا أثرياء وأغنياء، وأيضا كانوا معروفين بالأخلاق الفاضلة والتدين حتى لو كان التدين على طريقتهم. صحيح، بالنسبة كما ذكرت أنا في مقدمة كلامي بأن المجتمع المكي كان يبيح ما لا يباح، وكانت هناك ممارسات الحقيقة يعني كثيرة، هي إذا تأملناها من الناحية الشرعية فهي محرمة، لكن لم تكن في مكة في واقع الأمر محرمة، وإنما كانت تمارس بشكل طبيعي. حتى كانت هناك دور للبغى، وكان هناك أماكن لشرب الخمر، إلا أن خويلد وإلا أن هذا البيت كانوا يبتعدون عن هذه الأمور مروءة. يعني كما سبق وأن بينا أن كثيرا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كان يمنعهم العقل وكان تمنعهم المروءة من أن يمارسوا شيء من هذه الممارسات، سواء ما يتعلق بالاعتقاد. يعني من الصحابة من لم يسجد لصنم، وذلك لأنه يرى بأن السجود لهذه المنحوتات وهذه الأحجار وهذه الجمادات هو ضرب من الجنون. لذلك لا يعرف عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كان يسجد للأصنام. صحيح. كذلك كانوا يرون بأن الخمرة في الحقيقة عار، لأنها تسلب الإنسان عقله وتجعل الإنسان كالبهيمة. وتجعل الإنسان يتخبط، ولربما قال الهجر وقال الجور وقال البهتان، ولربما أكل النجاسة وهو لا يدري. ولذلك صحيح، كانوا يمتنعون عنها مروءة. ففيما يظهر من خلال سيرة خويلد والدي خديجة أنه كان بعيد عن التلبس بهذه الأشياء، ليس الدافع ديني شرعي بقدر ما هو مروءة وعقل. كان يرى بأن هذه تتنافى مع طبيعة النفس الطيبة أو طبيعة الشخص الذي ينظر إليه نظر إجلال ونظر ونظر إكبار، ولأجل هذا كان بيت والدي خديجة يستحق في الحقيقة أن يخرج منه مثل هذه الجوهرة ومثل هذه اللؤلؤة رضي الله تعالى عنها وأرضها. شيخنا، هذا طيب فيما يتعلق بوالدي خديجة رضي الله عنها، فيما يتعلق بأقربائها، يعني هل هناك أحد من أقرباء خديجة رضي الله عنها كان له أيضا تأثير على خديجة في تربيتها؟ هو يظهر والله تعالى أعلم أن خويلد يعني أنجب أولادا وأنجب بناتا كما سبق ذكرهم، وكان لهم دور بالمؤكد المجزوم، كان لهم دور كبير في مكة، لأن هذا البيت يعد من بيوت السيادة وبيوت العز وبيوت يعني في مجتمع مكة مثل هذا البيت انظر إليه نظر إجلال وإكبار واحترام وتقدير. نعم. وأن أفراد هذا البيت لابد أن يقوموا بأدوار حقيقة نافعة ومؤثرة، لكن في الحقيقة حينما يعني يبرز في بعض البيوت شخصية مثل شخصية خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها بهذا الحجم وبهذه القامة، تختفي كثير من الأسماء التي ربما تكون لامعة في بعض الجهات، وهذه سنة الله جل وعلا في خلقه وفي عباده. ولذلك قيمة خديجة في المجتمع المكي وثم المجتمع الإسلامي العالمي أخفى في الحقيقة أسماء كثيرة من أقاربها وممن حولها، ولكن في الحقيقة يعني حفظ لنا التاريخ أسماء. نعم. أشخاص كان لهم دور بارز وكانوا مؤثرين فاعلين وكان لهم ارتباط قوي مع خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضها، فمثلا حكيم ابن حزام هذا ابن أخي خديجة رضي الله عنها، وهذا كان رجلا من أصحاب الأموال ومن أصحاب التجارات، وكذلك شخصية في الحقيقة مؤثرة كان لها دور محوري إن صح التعبير في طمأنة النبي عليه الصلاة والسلام في قضية دعوته وبدايتها، وأن الذي جاءه إنما هو جبرائيل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي آخر الزمان، وكان حريصا على أن يكون من أتباعه، وهو ورق ابن نوفل هو من أبناء عمومة خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضها. بالنسبة للحكيم ابن حزام كان رجلا يعني راجح العقل، له دراية وخبرة، وكان حكيم النفس، كان صاحب عطاء وكرم مشهورين لدرجة أن كرمه كان يصل القريب والبعيد، وكان في الحقيقة يعني له دور كبير في كثير من القضايا التي كانت تتعلق يعني بخديجة رضي الله عنها، تتعلق بخديجة وتتعلق أيضا بالمجتمع المكي، خاصة في قضية حسم كثير من الأمور التي كانت معلقة في دار الندوة مثلا، فيكون هو الحازم فيها كما يعني سجلت لنا كتب التاريخ وكتب السيرة. هناك أدلة كثيرة تشير إلى رجاحة عقله وسلامة تفكير، حتى إن أبا سفيان كان يغبطه على هذا الأمر، وكان يذيع ذلك في إشارة إلى رجحان عقل حكيم الذي كان مؤثرا وكان أيضا عونا كبيرا لخديجة رضي الله تعالى عنها في قضية تجارتها وفي قضية توجيهها نحو الأسلم والأرشد فيما يتعلق بقضية التجارة في قضية الأموال. شيخنا، هو أصلا يعني أبو سفيان رضي الله عنه كان يغبط حكيم بن حزام بسبب أنه انضم إلى دار الندوة وهو في عمر الصغر تقريبا فوق 15 عاما، ولا كان لا يضمون أحدا إلا في عمر 40. شيخنا، لازلنا حتى الآن في بدايات سيرة أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، لنا إن شاء الله تعالى لقاء معك آخر فيما يتعلق بسيرتها. إخواني المستمعين، إلى أن نلقاكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.